تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فلك الحمد ربنا وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من عتق وغفران وعفو وامتنان وخلود في الجنان ونجاة من النيران فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب إلهنا يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا من عليه العسير يسير حاجتنا إليك كثير وأنت بها عليم خبير نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك يا مولانا من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الوفاة، وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة، ونجنا يوم العبور على الصراط حين تسكب العبرات، حين تسكب العبرات، وتقبل منا صالح الدعوات. يا فاطر الأرض والسماوات، إلهنا إلهنا ندعوك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاجتبيته، ونسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به نوح فاجبته، ونسألك باسمك الأعظم الذي استشفاك به أيوب فشفيته، ونسألك باسمك الأعظم الذي استوهبك به زكريا فوهبته، ونسألك باسمك الأعظم الذي استنقذك به يونس فأنقذته، ونسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به محمد فنصرته، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به السائلون أعطيتهم، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعاك به الداعون أجبتهم، ونسألك باسمك الأعظم الذي لا ترد به المسائل ولا تصد به المطالب، أن تعتقنا جميعا من النار. اللهم اعتقنا جميعا من النار. اللهم اكتب براءتنا من النار، نحن ووالدينا، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا رب العالمين، اللهم لك الحمد ومنك الفرج، وأنت المستعان وأنت المرتجى. نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام، نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المستضعفين والمسلمين في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك سلمان لكل خير وبر وإحسان. اللهم ارفع به راية التوحيد والحق والعدل في كل مكان، واقمع به أهل الزيغ والضلال والخذلان. إلهنا، من يحفظون ديننا وأمننا فاحفظهم، من يحرسون ديننا وأمننا فاحرسهم، واخلف عليهم خيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين